اللهم اغفر لي وارحمني واهدني يا مولاي، عافني في دنياي وارزقني ذكرك يشرح صدري، ذكرك يرفع قدري، أدعوك وتجزيني بالرحمة والأجر. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني.